بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أسباب النفاق، وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول أمراض القلب ودورها في تشكيل شخصية المنافق، وذكرنا من نماذج تلك الأمراض الجبن، خوف المنافق على مصالحه وعلى نفسه من غير مبرر، ومسارع طبعا، هذا الذي يجعله يسارع إلى هؤلاء الأعداء ليؤدي الخدمات المجانية أو الخدمات المدفوعة لهم في سبيل إرضائهم والإضرار بالأمة. هكذا نجد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث عن أسباب النفاق في محال مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عن حديث القرآن الكريم عن تلك الأسباب، حيث قال: القرآن الكريم له حديث واسع عن الدوافع والأسباب التي تورط البعض في النفاق، ونتحدث عنها. يقول: حسب الآيات القرآنية، ولو أن هناك أسبابا متداخلة أحيانا، يعني القرآن الكريم يعطينا الأسباب، وأحيانا طبعا كما نعرف هذه الأسباب متداخلة، مثل الشخص يكون مريض مرض ونفس المرض له علاقة بمرض آخر، وبالتالي يؤدي بعضها إلى بعض، يتداخل بعضها في بعض. يقول الله سبحانه وتعالى: أيبتغون العزة فإن العزة لله جميعا. يقول: واحد من أهم العوامل والدوافع التي تدفع البعض للنفاق وهو ابتغاء العزة، توهمه أن العزة عند أعداء الله، مثل ما قال السحرة قبل أن يؤمنوا، قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لتصوروا أن الغلبة تكون لهم عند نصرهم أو عند تمسكهم أو عند انتمائهم لفرعون، ولذلك قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وضرب أمثلة واقعية على ذلك، فقال: البعض مثلا قد يكون في موقع سلطة، قد يكون في موقع قرار، قد يكون صاحب تأثير ونفوذ شعبي أو أيا كان، البعض يتجه إلى الولاء لأعداء الأمة، مع أن هذا أمر غير طبيعي وتصرفا خاطئا بكل وضوح، فيتجه إلى الأعداء الواضحين للأمة كأمة، ويعمل على أن يكون له معهم روابط وأن يواليهم، لأنه يرى أن ذلك وسيلة للعزة، العزة في شكلها كسلطة، والسلطة محمية، والسلطة نافذة، ودور مفروض في الساحة واعتبار كبير. ثم ذكر سبب ذلك فقال: هذه نظرة البعض، لأنه يرى في أعداء الأمة أنهم ذو قوة، ذو منعة، ذو سيطرة، ولديه انبهار بالأعداء، وبالتالي أولئك الذين الآن يصفون الغرب بكونه ذو حضارة وذو تطور وذو عدالة ونحو ذلك، في الحقيقة يشكلون المنافقين من حيث لا يشعرون، أنهم ذو قوة، ذو منعة، ذو سيطرة، ويتوقع في حساباته أن الأمور ستصير لصالحهم. وطبعا أمريكا والغرب يعتمد هذا الأمر، يعني قبل حرب العراق مثلا كانوا يخبرون في القنوات وغيرهم أن لدى أمريكا طائرات بحيث يمكنها أن تكتشف التفاحة، التفاحة تكون على الأرض ويمكنها أن تكتشفها وترسل قنبلة للتفاحة فقط دون غيرها، لكن وجدنا بعد ذلك أن طائراتهم ترمي الأسلحة هكذا على المدنيين وبصورة لا علاقة لها بالواقع، وبالتالي هم أحيانا يعطون هالة لأنفسهم، مثل ما الكيان الصهيوني يعطي هالة لجنوده وجيشه ويصور أنه الجيش الذي لا يغلب، ولكن عندما جربه المجاهدون في فلسطين أو في لبنان وجدوه جيشا جبانا خوارا خائفا، يعني يمكن لأفراد محدودين أن يقضوا على أجزاء، على أعداد كبيرة من ذلك الجيش، فلذلك هم يعمدون، الغرب يعمد إلى تضخيم صورته حتى يتحقق الانبهار، وبالتالي الشخص الذي ينبهر بعدوه يستسلم له. يقول: ويتوقع في حساباته أن الأمور ستصير لصالحهم، يقول: مدام هؤلاء لهم قوة ولهم منعة ولهم سيطرة فالأمور ستصير لصالحهم، وأنهم سيحسمون الأمور لصالحهم، وأن الأمة ستنكسر في مواجهتها معه، وطبعا يحسب فقط حسابات مادية ويتصور أن المستضعفين لا يمكنهم أن يتغلبوا على المستكبرين، وأن الأخطار من جانبه على الأمة أخطار ستعصف بالأمة، وبالتالي يركن لهم يعني في تصوره أنهم أن أنه خطر على الأمة، وبالتالي يرى أن مواجهة الخطر تكون بالاستسلام لا بالمواجهة، فبالتالي يرى أن الطريق الصحيح هو ترتيب أوراقه معه، وأنه بهذه الوسيلة سيستطيع أن يفرض له دورا داخل الأمة محميا بهم ومستندا إليهم ومعتمدا عليهم، فيكونون هم الظهر الذي يستند إليه، ويكونون هم السند الذي يعتمد عليه. إذن يصورون هذا الأمر بهذه الصورة، وللأسف نجد يعني العلماء وكذا يهونون من هذه الأمور. من الأمثلة على ذلك الحديث المعروف عن حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة لقريش قبل ذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فتح مكة، مع أن رسول الله نهى عن ذلك، نهى أن يخبروا حتى يفاجئه، فأرسل رسالة. ثم عندما أمسكوا به، وطبعا أمسك بهم الإمام علي، قالوا في الرواية طبعا بأن رسول الله قال يعني عندما قال شخص يعني بأن هذا شخص نافق أو كذا، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبالتالي هونوا من هذا الأمر، هونوا من هذه المعصية، هونوا من هذه الخيانة العظمى. ثم صار طبعا هم صاروا بعد ذلك كل شخص صحابي، طبعا هم لم يحبسوها فقط عند أهل بدر، كل صحابي مهما عمل، وما أدراك لأن الله اطلع على الصحابة فقال رضيت لكم عنكم، وبالتالي سوغوا كل هذا الأمر. ثم طبعا عندما سوغوا هذا الأمر سوغوه لمن بعده، وبالتالي أصبحت الخيانة مجرد معصية محدودة، الشخص يستغفر منها فقط بلسانه وكأنه لم يفعل شيئا. ثم ذكر سيد عبد الملك سببا آخر قريبا من هذا لآخرين، فقال يرى البعض في الولاء لهم عزة وقوة ومنعة واحتماء بهم واتكاء عليهم واستنادا إليهم وفرضا للنفوذ من خلالهم، يرى فيهم الطرف الأقوى، يرى فيهم الطرف المتمكن، يتصور أن ما أرادوه لن يكون إلا هو إرادتهم، ستكون هي التي ستفرض ما شاءت على الأمة، فيسعى للولاء لهم لأنه يرى أن في ذلك عزة. ثم ذكر كثرة من يقعون في النفاق بهذا السبب، قال وهذه فئة كثيرة من أبناء الأمة، وبالذات القوى السياسية يعني أصحاب الانتماءات السياسية والأحزاب وغيرها، الكثير منها وخاصة أصحاب النفوذ، أصحاب الوجاهة، أصحاب السلطة، من لديهم طموح أن يكون لهم اعتبار، أن يكون لهم شأن، أو أن يكون لهم سلطة، أو أن يكون لهم تأثير، أو أن يكون لهم نفوذ. هذه الفئة من أبناء المجتمع البعض منها يتعرض لهذا الوباء ويتورط بهذا الدافع ولهذا السبب كثير طبعا، وخاصة عندما صوروا أن هذه الأمور مجرد خيارات سياسية، يعني الشخص يتدين نعم ولكن هو حر في اختيار الخيارات السياسية، ثم يرى أن الخيار السياسي أن يكون في مع أمريكا. للأسف الإخوان المسلمين عندما أتيحت لهم السلطة جلسوا مع أمريكا وصاروا يتمنون لو يكون لهم حلف معه، ولذلك يعني للأسف حصل ما حصل. وهكذا مع جهات أخرى معادية للأمة، يعني مثال بسيط تركيا، علاقات سيئة جدا، أولا علاقات استراتيجية مع الكيان الصهيوني، علاقات سيئة مع في ذلك الحين كانت تضرب في سوريا وتدفع بالإرهاب إلى سوريا، ومع ذلك كانوا يوالونها وبالتالي سقطوا. وهكذا يعني الشخص كل من يساند ظالما سيحيق به ما يحيق بذلك الظالم. ثم ذكر علاج القرآن الكريم لهذا السبب، فقال وهي نظرة مغلوطة، الله يقول فإن العزة لله جميعا، بإمكان الإنسان أن يكون عزيزا وأن يكون له احترامه وشأنه وأهميته ودوره ومكانته واعتباره، ولكن ليس بهذه الطريقة الخاطئة التي يترتب عليها أخطاء كبيرة وانزلاقات كثيرة وفتن كبيرة وتصرفات غير مسؤولة، مظالم رهيبة جدا. وبالتالي الله تعالى أعطانا العزة من خلال الإيمان به، ولهذا يعني الله تعالى عندما ذكر عن السحرة أنهم دخلوا إلى فرعون وهم يتصورون أن عنده العزة، لكن عندما رأوا ما أتى به موسى عليه السلام قالوا لا، لست هناك لفرعون عزة، واقضي ما أنت قاض، وصاروا يسخرون من تهديداته ولا يبالون بها. ثم ذكر بعض مظاهر تلك المخاطر والمظالم، فقال لأن الارتباط بأعداء الأمة يترتب عليه الاشتراك معهم في مؤامراتهم على الأمة، فبالتالي تتحرك هذه القوى التي ترتبط بهم تتحرك ضمن مسارات وخطط وأعمال يطلب من أولئك أو بالتشجيع منهم. ليس بالضرورة أن كل ما يعمله المنافق قد طلبه منه الكافر اليهودي أو النصراني من أعداء الأمة، لا. يقول البعض مثلا قد يبادر إلى تصرف معين، هذا هو معنى المسارعة أيضا، يعني البعض حتى يكسب ثقتهم يمارس ما يحبونه من غير أن يطلبوه، هو نفسه يكتب مقالة مثلا يحلل سياسيا بحيث تحليله يتماشى مع مصالحهم، يرجف، يثبط المؤمنين إلى آخره، فبالتالي يعمل من الوسائل ما يبين للآخرين لأمر الغرب أنه يمكنه أن يصبح عميلا لهم. يقول البعض مثلا قد يبادر إلى تصرف معين على أساس أن أولئك سيقتنعون فورا أنه يشكل مصلحة مشتركة معه، وبذلك سيحظى بتأييده. يعني كثير من المنافقين أذكياء ويعرف بعض التصرفات التي ستحسب عند أعداء الأمة أنها تشكل مصلحة مشتركة. البعض للأسف حتى من أجل ما يسمى بالفيزا أو التأشيرة أو السمة، من أجل هذه فقط حتى يكسب إقامة مؤقتة في فرنسا أو في واشنطن أو كذا، تجده يضحي بأشياء كثيرة جدا من أجل فقط سفر، وعندما يسافر يبيت في بفنادق بماله الخاص وليس بمالهم، ولا يعطى أي دعم، فقط ليذهب إلى هناك وكأنه ذاهب إلى الجنة. ولذلك هم يعني يشترطون التأشيرة ويشترطون شروطا كثيرة في الذي يعطونه التأشيرة، ومنها هذا الأمر استعداده لخدمة مصالحهم. قال فيشجعونه عليها ويطبلون لها، ويرى أن ذلك يزيده حظوة عندهم ومكانة لديهم، يعني يتصور أنه قد نال الفوز بكل شيء عندما يرضون عنه. ولهذا أصبحت الجنسية الأمريكية مثلا كأنها جنة، يعني الشخص الذي يعطى جنسية أمريكية يفخر في كل المجالس أن لديه، يقول أن لديه جنسية أمريكية، يعني يتصور أن لديه منعة ولديه عزة وإلى آخره، ويرون فيه يدا لهم داخل الأمة، فيرى أن ذلك سيساعد إلى أن يهتموا بحمايته ويهتموا بتعزيز دوره ويهتموا بدعم موقفه. ثم ذكر السبب الواقف وراء ذلك وهو مرض القلب، فقال واحد من أسباب الشاملة والعامة عن المنافق، يقول الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول كل منافق في أي مستوى من مستويات النفاق ولأي دافع من دوافع النفاق ولأي دور أو تصنيف من تلك التصنيفات المتعددة هو يعاني من مثل هذه المشكلة، مرض في قلبه، ليس سليم النفس، ليس سليم القلب، ليس سليم المشاعر، عنده عقدة في قلبه، عنده مشكلة في قلبه، عنده خلل في أعماق نفسه، ولذلك تورط في هذه الورطة واتجه هذا الاتجاه. ثم استدل بما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك، فقال يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، بعد أن قال عن اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولى، هنا طبعا كمصداق من المصادق، من يتولى العدو الإسرائيلي يصبح عند الله بهذا المستوى، فإنه منكم منهم، أي عدو عندما يتولاه يصبح منهم، كما لو كان إسرائيليا، كما لو كان من جماعة نتنياهو أو شارون أو أي واحد إسرائيلي، من يسارع في تولي الأمريكيين ويتحرك معهم في أجندتهم لضرب الأمة من الداخل كذلك عند الله فإنه منهم، كما لو كان من واحد من جماعة ترامب أو أي واحد من الأمريكيين. ثم ذكر مسارعة مرضى القلوب إلى تولي الأعداء، فقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، الذين في قلوبهم مرض ستراهم لأنهم سيتحركون بوضوح وعلن وبشكل صحيح وبشكل صريح، بل وأحيانا يفاخرون بذلك ويعتبرون أنهم أصدقاء لأمريكا أو أصدقاء للغرب وأنهم نالوا أوسمة أو نالوا جوائز. وطبعا كل الذين الآن كثير مما يفخرون بأنهم نالوا جوائز غربية في الأدب أو في الكتابات المختلفة وخاصة في الجوانب الصحفية مثلا وغيرها، ونال درعا ونال وساما وغيرها، طبعا هذه كلها لكونها تخدم أفكار الغرب وتخدم مصالح الغرب. جائزة نوبل مثلا لا تعطى إلا لمن يعلن ولاءه للكيان الصهيوني أو يمارس ما يخدم ذلك الكيان، يعني مثال بسيط في اليمن لم تعطى جائزة النوبل للسيد عبد الملك أو أعطيت لمن يعرفها جميعا ودورها في الحرب الناعمة التي حصلت في البلاد الإسلامية لأنها تخدم مصالحها. وهكذا يعني كل هذه نجيب محفوظ أعطوه جائزة على الرغم من كون مستواه الأدبي وخدمات الأدبي محدودة جدا، ولم يعطها يعني آخرون أكبر وأعظم، لأن مصالحهم عند ذلك الكاتب الذي يريدون أن يجعلوه نموذجا وقدوة لغيره من الكتاب. والحمد لله رب العالمين.